أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبة الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأن يجعل لنا نورا، وأن يجعلنا نورا، إنه هو النور الحق المبين سبحانه وتعالى. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هاتان آخر آيتين من سورة التوبة، وهي آية تتحدث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأ ابن عباس من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. أيسر فقيه في التاريخ هو رسول الله. يعني هذه ضعوها يعني في قلوبكم وفي عقولكم. استقرأت تاريخ الفقه فوجدت أن أيسر فقيه على مر التاريخ الإسلامي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيسر الفقهاء من بعده صحابته من الرعيل الأول. هذه نقطة عجيبة. يعني وما صعب الناس على الناس إلا وبعد الناس عن حقائق الإسلام. سبحان الله. يعني عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه يعني تعبكم، ويعز عليه مؤنتكم، وتعز عليه سبحان الله يعني أبعدنا عن كل شر. يعني وصف رب العباد سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان العظيم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، عنده حرص شديد. يعني ما يشاك واحد من أمتي شوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي، حنوا منه وعطفا منه صلى الله عليه وسلم علينا وعلى أمته بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر، رؤوف ورحيم، يعني يرأف بهم، يراعي أحوالهم، يهديهم سواء السبيل. سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان في الحياة يحتاج إلى معين. المعين الأول وهو يعني فيه كل الإعانة أو عنده كل الإعانة هو رب العباد عز وجل، رحمته وفضله وستره وجوده وكرمه ومنه وعطاؤه سبحان الله. والله عز وجل كما قال القرآن كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يفك عانية، يجيب داعية، يشفي مريضا، يعطي سائلا، يغفر ذنبا، يرفع قوما، يضع آخرين. هكذا رب العباد سبحان الله. يعني يفك عانيا العاني اللي عنده معاناة يفكها رب العباد، ويجيب داعيا، أما يجيب المضطر إذا دعاه. من هو؟ الله، هو الله سبحانه وتعالى. بعدين يغفر ذنبا ويشفي مريضا، يعطي سائلا، يعني سبحان الله العظيم يعطي كل سائل سؤله. انت تجد حول الكعبة الناس طائفين، هذا يتكلم العربية وهذا بالانجليزية، هذا يتكلم بالاردن، وهذا يتكلم باليابانية، وهذا يتكلم بالصينية، وهذا يتكلم بالفرنسية، وهذا سبحان الله العظيم هذا يتكلم بالايطالية، هذا يتكلم بالاسبانية. ورب العباد لا تغلطه او لا تعجزه كثرة المسائل، ولا تغلطه كثرة الألسن. يعني الألسن مئات اللغات والله يسمع، وآلاف ومليارات الأسئلة والله يجيب ويعطي، لأن خزائنه ملأة، يداه سحاء بالخير، كلتا يديه يمين سبحان الله. فالعبد منه بس يطلب، يسأل الله من فضله، يسأل الله من فضله، والله سوف يعطيه من جوده وكرمه سبحان الله العظيم. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني لا يبخل العبد. العبد سبحان الله العظيم يعني لما رب العباد امر حبيبه قال ولربك فاصبر. بعض الناس يتساءل يصبر على ايه؟ قال يصبر على اداء الفرائض. يا سلام، يصبر طبعا الفرائض عايزه صبر، الصيام عايز صبر، الزكاه عايزه صبر، الحج عايز صبر، الصلاه تريد صبرا سبحان على اداء الفرائض. ويصبر على الاذى، لان الناس قد تؤذيك وقد تكون وسيله رحمتك يوم القيامه إذاء الناس برفع الدرجات وغفران الذنوب وتكفير السيئات. وبعدين على يعني يصبر الإنسان على العطية التي أعطاه لها رب، يعطيه له رب العباد سبحانه وتعالى. يعني الإنسان سبحان الله على عطاء الله يصبر. الذين ما صبروا على عطاء الله كفروا بأنعم الله. أول نعمة بعد الإسلام أنعم الله علينا بها وبعد إرسال حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل علينا القرآن. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة نوع من الفاكهة زي التفاح، لها ريح طيب كده وطعم طيب، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المنافق ومثل الذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة أو كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ملهاش ريحة التمر ملهاش. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. رواه البخاري. ثاني حديث جميل ومعطر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، واحد يظهر ما لا يمكن لكن يقرأ القرآن مع الناس سبحان الله او يقرأ منفرد، مثل الريحانة، ريحها طيب لان القرآن يعطر الاذان ولكن طعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، نبات الحنظل، الريح سيء والعياذ بالله عزكم الله والطعم مر. فالإنسان يعني كما قال شاعرنا لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. يعني أنت مرير في طباعك، إنسان عندك يعني سبحان الله المرارة في الطبع، سوء الخلق، لا تجعل حياة الناس مرة، ما تخليش حياة الناس سبحان الله العظيم فيها هذه المرارة وفي هذه سبحان الله العظيم. يعني احنا عايزين افراد وجماعات وحكومات على منهج الله، افراد كما كان عبد الملك بن مروان يقول تريدون ان نسير فيكم بسيرة ابي بكر وعمر ولا تريدون انتم ان تسيروا معنا بسيرة رعية ابي بكر ولا رعية عمر. يعني زي ما ليك حقوق عليك واجبات. عبد الملك بن مروان يعني خد باله من المسألة، قال انتوا عايزين نبقى احنا ابو بكر وعمر؟ طب وليه انتوا ما تكونوش زي الرعية بتاعت ابي بكر وعمر؟ دخل رجل على علي وقال يا علي يا امير المؤمنين لماذا لم تحدث فتن ايام ابي بكر وايام عمر وحدثت الفتن ايام عثمان وايامك؟ ماذا قال علي؟ قال لان رعية ابي بكر وعمر كانت من امثال عثمان ومن امثالي، اما رعيتي ورعية عثمان من امثالك انت. انت كثير الاسئلة كثير الشكوى سبحان الله. هذا امر. الامر المهم الذي اريد ان اقوله، نريد حكومات نصفها وحي ونصفها وعي. هذه جملة مهمة. نحن نريد حكومات في بلادنا الاسلامية والعربية نصفها وحي ونصفها وعي. فالحكومات التي نصفها وحي بلا وعي سوف تضر بالحكمة وتسيء، تريدون ان يكذب الله ورسوله. والحكومات التي عندها وعي وليس عندها وحي حكومات شاردة في هذا العالم منبتة عن تعاليم السماء سبحان الله. القرآن الذي يعيش معه يتعجب، القرآن لا يجعلك أن تختار أخف الشرين، القرآن جعلك تختار الصحيح الثالث. يعني مثال يقول لك يعني أعمل كذا ولا كذا، لا لا هذا ولا ذاك، ده هذا إيه؟ قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول لك طب مين اللي أشر، مين اللي أكثر شر، الضالين ولا المغضوب عليهم؟ لا، أنت لا تبع هذا ولا ذاك، أنت تبع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. خليك أنت في الاختيار الثالث، مش ده مش الاختيار الأول والثاني، هو لا تبع المغضوب عليهم ولا تبع الضالين، لا أنت تبع لهذا ولا ذاك، أنت تبع الذين أنعم الله عليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. المؤمن الصادق هو المؤمن سبحان الله التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يبعد نفسه عن اللغو. يعني اللغو؟ اللغو كل ما يلغى من الكلام. يقول لك في المجالس النيابية احذفوا من المضبطة، احذفوا هذه الجمل لأن فيها تجاوزات، فيها كلام بذيء، كلام سيء، المجلس مغلق عليه، لكن الإعلام لم يذع، وربما في المجالس الحرة تذاع على الهواء، فلما يذاع على الهواء لا لا لا احذف دي من الايه من المنبطة، ما تخليهاش. ليه ما تخليهاش؟ ان الكلام مش لطيف، سبحان الله، هذا كلام سيء. المؤمن الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالناس لا يشهد زورا، والذين لا يشهدون الزور. عارفين شهادة الزور يعني ايه؟ يعني ممكن اشهد زور لابني، اشهد زور العياذ بالله لبنتي، او لا ده بنتي دي ملاك طاهر، ابني ده ملاك يمشي على قدمين مطمئنا في الارض، يا الله ابني لا يخطئ. ليه يا ابني؟ الله كل بني ادم خطاط تقول ابني لا يخطئ؟ تقول الزوجة المحبة زوجي لا يخطئ؟ لا، زوجك لا يخطئ ازاي؟ كلنا خطاؤون، كل بني ادم خطاء، كل بني ادم خطاء، حتى يوم القيامة لا يدخل انسان الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. انا ربنا سبحانه وتعالى لم يتغمدني اين اذهب انا من الله؟ كيف يعني؟ سبحان الله. فالعبد المؤمن ده عبد واضح المعالم، عبد سبحان الله يعني لا لا لا, لا يتاجر بدين الله، لا يخوض مع الخائضين، سبحان الله. هذا من العباد الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفتهم، تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، لسه ضعيف، فآزره، مرحلة التمكين، سبحان الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض، سبحان الله. وقال من ضمن نعمه وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ليه يا رب؟ أن يعبدونني لا يشركون به شيئا، سبحان الله. هيمكن لهم دينه الذي ارتضى له، ليه؟ لأن هذه مرحلة الايه التمكين. فاستغلظ، يعني ايه استغلظ؟ يعني قضية التوازن النوعي كما يقول علماء الاجتماع، توازن نوعي، سبحان الله، في الايه في القدرات، يعمل توازن سبحان. فاستوى، استوى ايه؟ مرحلة التفوق، خلاص. فسبحان كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه، سبحان الله. لذلك انت كعبد مؤمن ان اردت ان تظهر فضل الله عليك فاذكر ما منه اليك. عايز تذكر فضل ربنا عليك؟ سبحان الله، اذكر ما منه اليك. واذا اردت ان تعرف طريق الاستغفار والتوبة والانابة فاذكر ما منك اليك. ان من فضل الله عليك انه خلق الخير ثم نسب اليك. من فضل الله عليك خلق الخير وخلق الرحمة وخلق العطف وخلق الاخلاق الطيبة ثم نسب اليك، قال ايه؟ قال والله فلان عمل كذا وفلان عمل كذا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه تعبكم. دايما سبحان الله كان يبحث للمسلمين عن الخير. قالوا سمعنا صيحة بالليل في المدينة فخرجنا، فإذا برسول الله يأتي على فرس دون سرج. قال لا تراعوا لا تراعوا. مين اللي طلع الأول يبحث عن مصدر الصيحة ومصدر الخطر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. حبيبنا عليه الصلاة والسلام، نبينا الكريم عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا يعني ناس ابتعدوا عنك، لم يعني يسيروا في الطريق، فقل حسبي الله كفاني رب العباد، أنا حسبي، هو وكيلي، عليه توكلت. سبحان الله، يعني فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا رب سواه، لا معبود إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله، يعني إيه العرش العظيم؟ رب العرش العظيم، وأنه السماوات والأرض وما فيهن، بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه. فأين هذه اللي يسميها العلماء العقيدة السمعيات؟ السمعيات اللي إيه؟ نسمع عنها ولم نرها، اللي هي الملائكة، اللي العرش، الكرسي، اللوح، القلم، كل هؤلاء إيه؟ كل هذه الأشياء اسمها سمعيات في علم العقيدة، نسمع عنها ولكن لم نرها، ويجب أن نؤمن بها. وهذا هو الايه؟ هو الامر الذي يجب ان نؤمن بعالم الغيب، هذا الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. فاليؤمن بالغيب يستريح. ليه؟ لان قد يتعجب انسان يقول لك سيدنا موسى مكث 30 سنة في قصر فرعون. ليه؟ 30 عاما عاشها الكريم في قصر فرعون حتى يدرس دراسة مستفيضة متأنية كيف يعيش الملأ من القوم حتى يخبر وسيلة دعوتهم، وسائل دعوتهم الى الله، لانه بقى ايه؟ اصبح معهم، عرف سلوكياتهم، كيف، ما هو مداخل، ما هي مداخلهم، ما هي مخارجهم، كيف تصرف معهم، كيف، سبحان الله. فهذه الايه؟ هي الصفات التي ايه؟ التي يعني اوضعها رب العباد عند هؤلاء العظماء، فاوردهم موارد القدر وادخلهم في بحار قدره، فصبروا على ما ايه؟ على ما كانوا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا، وأن يرزقنا فهما في كتابه، وحبا واتباعا. إذن المؤمن الصادق هو المؤمن الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع من عنده. أبو بكر رضي الله عنه لما انتفضت الجزيرة أغلبها إلا من رحم ربي بأنهم يريدون منع الزكاة، قالوا، شوف اللي يفسر القرآن بهواه، يقول قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. احنا كنا بنخرج الزكاه لرسول الله، وربنا بيقول له خذ انت يا محمد، ويستغفر لنا ويدعو لنا بعد ما ندفع الزكاه. فيا لعباد الله، ما لابي بكر، ايه دخل ابو بكر في جمع الزكاه؟ هو ما له هو؟ فمنعوا الزكاه، فجهز جيشا، فقال يعني احد مش جيش واحد، 11 جيشا تحت القياده العامه لخالد بن الوليد القائد الاعلى القوات المسلحة الإسلامية في هذا الوقت، وتحته 11 جيش، كل جيش له قائد، تمام؟ ففي هذه الآونة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني ينتقل للرفيق الأعلى جهز بعثة للرد على هؤلاء الروم الذين يعني تحرشوا بالتخوم والحدود الإسلامية وعملوا بعض من المشاكل، فأراد الرسول أن يصدهم، فجهز بعثة أسامة، وكان تحت قيادة أسامة ابن 17 ربيعا من ضمن جنوده أبو بكر وعمر. يا الله، الجماعة اللي هم مغفلين دور الشباب، الرسول وضع الشباب في المقدمة، أسامة 17 سنة، يعني الصف الايه؟ 11 ثانية ثانوي، 17 سنة، وضعوا قائد جيش تحت قيادة أبو بكر وعمر. يا الله، ليري النبي أو يرينا مكانة الشباب في تنظيم الدولة. سبحان الله، الصحابة بدأوا يعترضوا على أبي بكر، قالوا يا أبو بكر يعني إحنا الآن المرتدين هنروح نحاربهم، هنفتح جبهة تانية ليه ببعثة أسامة؟ خلاص الروم انسحبوا وانتهى. قال أنا جئت متبعا لا مبتدعا، أنا جئت متبع لرسول الله ما جيتش سبحان الله ابتدى. وسار بجوار أسامة وأسامة راكب ابن 17 سنة وأبو بكر يمشي على الأرض ابن 61 سنة في دولة وبيئة يحترم فيها السن. أي بيئة لا يحترم فيها السن ولا يحترم فيها العلماء ولا يرحم فيها الضعفاء كبر عليها 4 تكبيرات واعتبرها أنها بيئة ميتة وأرض الموات لن ينزل عليها الخير. هي كده ليس منا الرسول كده نفى ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذا كان كبير السن الله يستحي منه، أنا ما استحيش، أنا ما عنديش حياء. يعني الأب العم الخال اللي في مقام الأب والعم والخال كبار السن دول لهم حقوق علينا سبحان الله، ويعرف لعالمنا حقا، ما عرفناش للعلماء حقوقهم ونضيق عليهم ونؤذيهم وسبحان الله العظيم ونخرب المساجد التي يصلون فيها. يعني خرب يعني مش نروح نضربها بالقنابل، لا، نمنع الكلمة الصادقة أن تصل، نمنع الكلام الطيب أن يصل سبحان الله، فنحول الدين إلى حرفة ومهنة. لا، الدعوة إلى كلنا مكلفون بالدعوات إلى الله سبحانه وتعالى. أما الفقه وهذا له أناسه وله رجاله وله متخصصوه في الفتاوى الحلال والحرام والأمور دي طبعا سبحان الله. أما الدعوة إلى الله كلنا كنتم خير أمة أخذت للناس، نعمل يا رب، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان الله. فأبو بكر سار بجوار أسامة وهو راكب، يقول له أسامة يا خليفة رسول الله إما أن تنزل وإما أن أركب، يقول لا يا أسامة ابقى كما أنت وما علي إلا أن أغبر خدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة إن رأيت أن تعينني بعمر فجزاك الله خيرا. الخليفة الحاكم العام يستأذن من قائد من قواده في سن حفيد له أن يستبقي عمر بالمدينة، لا إله إلا الله. فانظر إلى عظمة هؤلاء وإلى مكانة هؤلاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولذلك فهم الصحابة مقاصد الشريعة فقضوا بما يرضي الله، لأن حتى يعني من جملتين القضاء يفهم ولا يعلم، مش علم واحد يكون قاضي، لو رجل يفهم القضاء يفهم. ماذا قال ربنا؟ قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى الحكم منين؟ من الله. والعلم منين؟ من الله سبحان الله العظيم. يعني هو لما دخل الخصمان على سيدنا داود وعرضوا قضيته، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إيه اللي حصل؟ قال له يا نبي الله الرجل عنده شوية غنم، قطيع غنم، دخلوا الأرض بتاعتي أكلوا الزرع وحولوا الأرض إلى إيه؟ أرض سمراء قاحلة. فسيدنا داود قال أنت يا صاحب الأرض المهضوم زرعه خذ القطيع لك، صادر القطيع. فصادر داود بحكمه القطيعة كله لمصلحة صاحب الأرض الإيه؟ المأكولة زرعها. فسيدنا سليمان عنده 15 عاما قاعد على الباب بتاع أبوه شغال بواب لأبوه الله أكبر. شوف الأدب، مش الأب الآن يدخل على ابنه نام في السرير وحط رجل على رجل وبيكلم صديقه ويشيح لأبوه اخرج اخرج ده محمود معايا حسن، الله يهديك انت وحسن ومحمود واللي خلف محمود واللي جاب محمود سبحان الله. ذاكر انت ايه الكلام اللي وصل العيال كده سبحان الله؟ ده لا اله الا انت سبحان. ما هو الولد بعت رساله طيبه بيقول انقطع الانترنت في بيتنا 3 ايام، فاضطريت اقعد مع افراد الاسره والله لقيتهم طيبين وناس كويسين. طب الحمد لله يا ابني الحمد لله، ربنا يوفق بينك وبين اهلك ان شاء الله ويهديك انت واهلك، لا اله الا انت سبحان. الولد اكتشف ان ابوه وامه طيبين واخواته زي الفل واخواته ما شاء الله البنات، لان انقطع عنه. ما هو الانترنت ده الغرب بيستفيد به في العلوم والتفوق، واحنا بنستخدمه الايه للقطيعه بين الارحام، نقطع ما امر الله به ان يوصل. الله يكتشف ان الولد موجود في الغرفه قاعد 4 ساعات سبحان الله، والعيال بقى رؤوسهم كلها الاسفل, كل العيال صح كل راسها تحت, ولله العزه ولرسول الله. ده هو لا اله الا انت. اول ما سبحان الله يعني الزوجات بدات تغار, تقول لك لو زوجي يحولني لبتاع ده الواتساب, يا سلام على اول ما يصحى الصبح يطلعني, وقبل ما ينام ما هو كده الناس كلها. او اخر ما عهده كان الاول اجدادنا والصالحون, اخر عهدهم قبل النوم ايه؟ الذكر والقران. واول ما يصحى الصبح يذكرون الله ايه؟ بكره وعشيه يذكروا الله. لاول ما يصحى الصبح يروح فتح, الله جتني رساله الساعه 3, جتني رساله الساعه 4, لا اله الا الله. الله يعني انت خلاص بيل جيتس يعني عندك بالثانيه الاموال جيد, ده انت سبحان الله يعني متسول متوظف مع الغد حالك. لا اله الا الله. اتق الله, اسال الله من فضله, اسال الله من خيراته, ادعو رب العباد, اذكر الله اناء الليل وطلع. خليك مع الله وخلي ده له قطاع بس مش طول الوقت. طول الوقت مصيبه. قال لك سبحان الله علميا من شهرين اكتشفوا ان كثره ملامسه اصبع الاولاد للشاشات هذه الاجهزه الحديثه تفقدهم حس اللمس, يفقدهم خلاص. اصبح لما يمسك الورق مش عايز ورق, هو لا خلاص يقلب في الكتاب, يقول لك كتاب, يرمي الكتاب, لا اله الا الله, سبحانك يا رب العباد. والله يا مؤمن حتى القران وهو موجود على لوحه الحاسوب, انا نفسي انا مساله نفسيه ربما موضه قديمه يا جماعه زي بعض سامحونا, سبحان الله لا اشعر بخشوع في القران وانا ماسك الحاجات الحديثه دي وفيها القران ابدا. امسك المصحف واقلب الصفحات واشعر كده بانس مع صفحات المصحف. اما الثاني احس كده بالله يعني حاجه كده الميكنه الحديثه دي. المهم يجب ان نستغل بها في الخير وخلاص. خلاص يجب ان تستغل في الخير. وبعدين كل الاسئله الان يا مولانا هو الطلاق على المحمول بالرساله ينفع ولا ما ينفعش؟ هو ده السؤال اللي عجبك يعني المحمول جبته عشان تطلق الزوج على المحمول سبحان الله. والراجل يفتي يقول له ايه؟ واحد بالامس يقول لي يا مولانا انا يعني سبحان الله عايز قال له عايز اهدد زوجتي, ده هو اللي بيدعي انه صار شيخ يهدد زوجته بالطلاق بس مش عايز الطلاق يقع. قال له انت لا تتلفظ به ولا تكتبه. قال له طب اعرفها ازاي؟ قال له خلي صديق لك يكتب لها على المحمول بتاعك انت طالق. والله لا ابو حنيفه طلع من القبر وسئل السؤال ده هيقول يا جماعه انا اعتزلت الفقه لا اله الا الله. اخواننا سبحان المحمود الغرب استخدمه في التقدم, احنا استخدمناه في الطلاق وقطع الارحام سبحانك يا رب العباد. فسيدنا سليمان جالس 15 سنه على باب ابيه, الخصوم خارجين, قال له الخصمين قد بما حكم ابي؟ وصاحب الزرع قال له ابويا ابوك حكم داود عليه السلام ان انا اخذ القطيع بتاع الراجل, لو كان الامر بيدي لسلمت القطيع لصاحب الارض المهضومه زرعها يستفيد من البانها, والرجل صاحب القطيع يستلم الارض يستزرعها مره اخرى ويعيد النبات كما كان. اول ما تصل الارض الى الحجم او الحاله اللي كانت فيها قبل اكل قطيعه لهذا الزرع يرجع صاحب القطيع يرجع صاحب الارض اللي ياخذ الارض بتاعته, وصاحب القطيع ياخذ القطيع بتاعه. فمدح رب العباد وقال وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكن لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يبقى القضاء فهم ولا علم؟ القضاء فهم. فهمناها سليمان بس في نقطة واحد يقول الله طب ده على كده احكام داود كانت كلها غلط. لا قال وكلا اتينا حكما وعلما. سليمان وداود الاثنين والاثنين دول عجب, حتى للاسف اليهود ما بيعتبرهمش انبياء, بيعتبروا ملوك من ملوك بني اسرائيل. يا عم ده نبي ورسول ده وده كلاهما سبحان الله. دول اتصفوا صفات عجيبه. اولا الغنى, الغنى الفاحش يعني الثراء العجيب الواسع, بلاش الفاحش, الثراء الواسع سبحان الله. سيدنا داود ده لما يقرا المزامير الايات اللي نزلت عليه في الزبور الكورس بتاعه اللي بيرجع وراه الجبال والطير, يا جبال اوبي معه والطير, رجعي معاه ورددي الكلام بتاعه يا جبال. او ويقال في الكتب ان كان ماء النهر لما يقرا داود ايات الزبور سبحان الله من جمال صوته يتوقف الماء عن الجريان. يا الله يتوقف. لذلك سيدنا ابو موسى كان بيصلي ركعتين فكان صوته جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه المسجد يقرا جلس خلفه ولم يره ابو موسى. فلما خلص الصلاه قال يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. قال اكنت تسمعني يا رسول الله؟ قال نعم من اول ما قرا. قال لو كنت اعلم لحبرته لك تحبيرا. انا كنت اتقنت القراءه والغنه والادغام والاظهار والاخفاء واحكام التلاوه لان الرسول يسمع. سبحان الله احد الصالحين قال يا رب ان كنت معذبي يوم القيامه فبعزتك وجلالك لا تعذبني بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانني استحي منه ان ادعي محبته ثم لا اتبع سنته. الله شوف الحياء. طب يا رجل خد عندك حياء من الله برضه ولا ايه؟ احنا عندنا حياء من الله، حياء من رسول الله، حياء من الملكين اللي شايفيننا سبحان الله بالليل وبالنهار بيكتبوا علينا. هو دول هو انا لوحدي عايش؟ ابدا ابدا. كان ابو بكر لا يتخلى من ثيابه حتى وان كان في غرفه منفرده يسال يقول علي رقيب من الله، في ملك حسنات وملك سيئات لا يغادرونني قاعدين معايا على طول اتقي الله. يا رجل يا مؤمن ده معذره ان احنا كعرب عندنا حرج، نحرج يمكن نمسك ايد الزوجه قدام الطفل اللي عنده 3 سنوات. سبحان الله. يعني انا اتمنى ان الرجل ما يدخل بيته يقبل يد زوجته ويد زوجته تقبل. ايه المشكله يعني في عكس لعيب يعني سبحان الله. الله. طب ما اخواننا السفراء ربنا يهديهم ووزراء الخارجيه بيوطي ينحني يقبل يد حرم السفير ويجي عند السفير يسلم عليه كده وخلاص. طب تقبل يد السفير من مره؟ الله. لا لا لا لا لا عيب. قبل يد رجل قبل يد حرمه. الله. لا اله الا الله. الله. الحياة ولا الغيره ولا ده مسلم ام الحاجة فاطمه يقول اه والله وابوه الحاج محمود. ربنا يرحم والدينا جميعا يا رب ان شاء الله. وحاجه تخلي الواحد في رمضان ايه يسال الله عافيته ومغفرته. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. لا تنسون من صالح دعائكم ونسدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.